السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير يا شباب. فهذه الرسالة رقم 47 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الإخلاص الديني واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة وتزكية النفس والأخلاق وأعمال القلوب والإيمان بالقدر. وقريبا إن شاء الله نضيف إليها الكلام عن مسائل الإيمان بإذن الله. وصلنا شباب إلى رسالة موضوعها موضوع جليل شريف يحتاجه كل مسلم ونحتاجه نحن هذه الأيام احتياجا كبيرا، وهي بيئة المؤمن. أن المؤمن يجب عليه أن يجتهد في اختيار البيئة التي يعيش فيها بقدر استطاعته. نحن نتكلم هنا عن الاستطاعة. إذا كان الإنسان مستطيعا أن يكون في بيئة فيها أهل إيمان وأهل خير يعينونه على الطاعة ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويتواصون مع بعضهم بالحق والصبر، فليفعل. فخير مكان لكل إنسان حيث يكون أبر وأتقى، وهذا من كلام ابن تيمية رحمه الله. وكلما كان الإنسان وشباب في بيئة تساعده على هدفه وأعماله، أفضل من أن يهدر قوته وجهده في مقاومة ما حوله من الشبهات والإشكالات والشهوات المتاحة أمامه. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالكلام هنا شباب عن القادر. فالإنسان بقدر استطاعته يختار المكان الذي يكون أقل من يعني يكون أقل في المفاسد ويكون أكثر في فرصة القيام بالطاعات. لكن الشباب لا شك أن نفهم أن الأرض لا تقدس أحدا، كما يعني أثر عن سلمان رضي الله عنه لما قال له أبو الدرداء: تعال إلى الأرض المقدسة. وكان اختار أن يسكن الشام، لكن سلمان أراد، كان يقيم في العراق، ويعني قال له: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فهذا معنى جليل، وهو أن يكون أن يعني الإنسان يختار المكان الذي يكون فيه أبر وأتقى بقدر استطاعته، لكنه ربما يطرد من بلده، ربما لا يستطيع أن يقيم في البلد التي فيها فرص أكثر من ناحية الإيمان والطاعة وأبعد عن الشر والمعصية والفساد. ولكن الكلام هنا عن الاستطاعة. فهنا شباب الكلام عن أمرين مهمين: عن المكان وعن الصحبة. عن المكان وعن الصحبة. فكلما كان أصحابك الذين يعني تكثر مخالطتهم، كلما كانوا يعني أهل إيمان وتقوى وطاعة، يحبونك، يحبون لك الخير، يتواصون معك بالحق والصبر، كلما كانت فرصتك في الاستقامة أكثر. والعكس، فكثير من الناس كان ضلاله وفتنته بسبب صحبة السوء. كثير من الناس يريد أن يغير نفسه للأفضل، يريد أن يكون على حال أفضل، لكن صحبة السوء هي التي تجره إلى المعاصي، وهي التي تؤزه إلى فعل المنكرات، وهي التي تحبطه إذا أراد أن يغير من نفسه. فهذه الرسالة يا شباب رسالة مختصرة في جامع المسائل في المجلد الثامن، صفحة 74 إلى صفحة 76، هي 3 صفحات فقط، ولكنها جامعة في هذا المعنى، ويمكن أن نأخذ منها المعاني التي ننتفع بها. فباختصار، موضوع هذه الرسالة شباب هو بيئة المؤمن، أن يختار المؤمن بيئة الخير، وأن يختار صحبة الخير، وأن يهجر بيئة الشر، وأن يهجر صحبة السوء. فهو يتحدث هنا عن الهجرة المشروعة. ولا شك شباب أن الإنسان يعني ولنتصور مثلا شخصا يريد أن يغير نفسه للأفضل، فلا شك أنه عنده أهواء وعنده شهوات، فإذا أراد أن يغير نفسه للأفضل ستقف أهواءه وشهواته حاجزا، فلا ينبغي أن يكثر الحواجز. فإذا كان هواه وشهوته والبيئة حوله وأصحاب السوء حوله يشجعونه على المعصية، فهذا سيصعب فرصة النجاة من هذه المعصية. بعكس الشخص الذي له صحبة خير ينصحونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، وحوله بيئة فيها صحبة خير وفيها فرص للإيمان، فيها مسجد، فيها مقرأة للقرآن، فيها دورات علمية، فيها كذلك يعني، أو بعيدة ليس فيها يعني أنشطة محرمة سهلة التناول بالنسبة لهم. فبشكل عام يا شباب، الإنسان إذا أراد أن يغير نفسه ولم يهيئ الأسباب حوله سيصعب عليه جدا أن يغير نفسه. وأنا تكلمت عن هذه الفكرة كثيرا. شخص مثلا يريد أن يقلل وزنه، مثلا هو عنده صحبة، هذه الصحبة دائما تأكل مأكولات سريعة وتأكل أكل غير صحي، وليس عندهم اهتمام لا بالعادات اليومية ولا بالرياضة، ولا يأكلون كما يشاءون. فلا شك أن بقاء هذا الشخص مع هذه المجموعة سيصعب عليه أن يلتزم بالحمية أو الرياضة أو البرنامج الذي دخل فيه. كذلك مثلا شخص يريد أن يستقيم، يريد أن يحافظ على غض بصره، أو يريد أن يحافظ على الطاعات والصلوات، لكنه يصاحب مجموعة من الناس ليس لهم كلام إلا عن الشهوات وعن وعن المحرمات وعن الموضة وعن السيارات وعن وهكذا. فجلوس مع هؤلاء سيصعب عليه الاستقامة. فهو هنا بين أمر من اثنين، إما أن يكون قادرا على أن يقاوم هؤلاء، وهذا أيضا سيستنزف مجهوده، أو أن يهجر هؤلاء. والأكمل من ذلك أن يدعوهم. وأنا أحب من المسلم أن ألا يكتفي بأن يسبح ضد التيار، وإنما أن يكون هو التيار نفسه. يعني ينبغي هو أن يكون مؤثرا في الناس، يدعوهم ويشجعهم ويعينهم ويكلمهم عن مكارم الأخلاق وعن الإيمان وعن الطاعة. وهذا خير الناس يا شباب. خير الناس هو من تقوم من عنده وأنت تنوي خيرا تفعله. في إنسان كده حينما تتذكره أو تراه أو تسمعه أو حتى يخطر ببالك يعطيك شحنة، شحنة في النجاح، في تغيير النفس، في الاستقامة، في الإيمان، في العمل الصالح، في النهي عن المنكر، في الأمر بالمعروف. فهؤلاء هم الذين تصبر نفسك معهم. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تبارك وتعالى أن يصبر نفسه، أن يصبر نفسه مع من يرجو الله والدار الآخرة، وأن الذي يؤمله من هؤلاء أعظم ممن يؤمله من أهل الغنى والمال، وفي المقابل نهاه عن أن يكون مع من اتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إنسان لا يحاسب نفسه، إنسان لا يفكر فيه في الدار الآخرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بذلك، وهو يعني خير الناس علما وإيمانا وتقوى، فكيف بنا؟ فإذا يا شباب، هنا أنا أبين خطأ مشهورا. يأتي شخص يقول: لا، أنا إنسان قوي، أنا إنسان عندي إرادة قوية. أنا سأفترض جدلا معك أنك عندك إرادة قوية في مقاومة الشهوات من حولك وفي مقاومة أصدقاء السوء، لكن السؤال هنا: لماذا تهدر طاقة كبيرة في مقاومة هؤلاء؟ كان الأولى بك في هذه الطاقة أن تهدرها في عمل نافع. بمعنى يا شباب، نتصور أن سمكة قوية جدا لكنها تسير عكس التيار، وسمكة ضعيفة لكنها تسير مع الطيار. هذه السمكة القوية هي قوية، لكن جزء من قوتها سيهدر في مقاومة التيار، أما السمكة الأخرى فالتيار معها. فإذا يا شباب، كلما هيأ الإنسان البيئة حوله في الهدف الذي يطلبه كلما كان عاقلا. مثال: أنت حينما يستيقظ أولادك من النوم ويجلسون في غرفة الجلوس ويجدون الريموت كنترول وأمامه التلفزيون، فهذه بيئة أنت هيأتها لمشاهدة التلفزيون. فولدك ولدك أو أي ضيف يدخل بيتك، طبيعي أول ما يجلس على هذا المقعد سيأخذ الريموت كنترول ويفتح التلفزيون. بعكس إذا هيأت البيئة في كتاب علمي أو قرآن أو تفسير أو نحو ذلك من تهيئة البيئة. مثلا أنت إذا هيأت البيئة، جهزت مكانا للتمرين، مثلا لنط الحبل أو للضغط والبطن وتمرين الحديد، هذا أيضا سيعينك، وهكذا شباب. إذن الإنسان العاقل ليس هو الذي يعتمد على قوة إرادته فحسب، في إنجاز هدفه، طبعا قبل ذلك الاستعانة بالله، وإنما أتكلم عن الأسباب المباشرة يعني التي يعني غير الأعمال القلبية. والإنسان العاقل هو الذي يعتمد بعد فضل الله تبارك وتعالى والاستعانة به على تهيئة البيئة. يعني البيئة هم كل من تخالطهم. لابد أن تشرح هدفك لزوجتك، لأبيك، لأمك، لأصحابك. أنت مثلا، أنا إذا سافرت مع شخص والشخص فتح كلاما عن موضوع تافه، فوجد مني أني لا أحب هذا الكلام التافه، ربما أحرجه مرة أو يتضايق مني مرة، لكنه لن يقدم بعد ذلك على الكلام الفارغ وأنا معه، لن يغتاب، لن يذكر لفظا فاحشا. لماذا يا شباب؟ لأني هيأته لهذا. فصاحبك على ما تعوده. أنا ممكن أسافر مع عدد من أصدقائي، هو تعود أن أنا مسافر معه ممكن أكلمه 5 دقائق، وبعد كده طول الطريق مثلا سأقرأ القرآن أو أقرأ كتابا أو أستمع إلى درس. هو تهيأ، ربما في بداية الأمر ممكن يعني يغضبه ذلك، لكن بعد ذلك يتعود. البيئة حولك لابد أن تصنعها أنت وليس هي التي تصنعك. فرقك بإنسان مثلا شباب راح لي، هو بدأ في حمية مثلا غذائية، أنا بضرب أمثلة واقعة عشان هي أقرب من الفكرة. إنسان مثلا بدأ في حمية غذائية أو رياضة مثلا، فراح مع أصدقائه، خرج معهم، فإذا رأى أصدقائه أنه لا يتمسك بجدوله وبرنامجه، سيسهل عليهم أن يفرضوا عليه النظام الذي يريدونه. سيخرجون إلى مكان مثلا فيه يعني أمور منكرة، ويدخلون مثلا مطعم معروف ان اكله مش كويس مثلا او غير صحي وهكذا. فانت بقدر تمسكك وايمانك ويقينك بهدفك، بقدر ما يعني يبعث في نفوس من تخالطهم انك متمسك بهذا، فسيكونون طوعا لك، وعلى الاقل لن يكونوا عائقا في طريقك. اذا يا شباب، هذه الفكره او هذه الرساله انا احب ان يعني قبل أن ندخل فيها وفي قراءتها، أحب أن أبين فكرة أساسية، وهي أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قد يكون الإنسان لطيفا ولكن على حساب نفسه. مثلا وجد أناسا يغتابون، فهو يعني محرج أن هو يكسفهم فيغتابون وهو جالس، هذا ضعف، هذا ليس حياء بل هذا ضعف. شخص آخر مثلا يريد أن يذهب إلى الصلاة لكنه محرج أن هو يقوم من مجلس هو يجلس فيه مع مثلا جيرانه الكبار في السن، هذا ليس حياء، أو هو حياء يضر، واضح كده، وهذا ضعف. شخص آخر مع أصدقائه وهم يتكلمون في كلام فاحش وهو محرج أن هو يكسفهم، لا تكن لطيفا على حساب دينك، لا تفر من خصومة الناس فتقع في خصومة الله تبارك وتعالى. فهذه فكرة أساسية شباب، هو أن تكون قويا. ومن قوتك، وهذا دقيق جدا شباب، ومن قوتك ألا تكثر الحواجز بينك وبين هدفك. وهذا من العقل، إنك أنت لا تكثر الحواجز. مثال، لو أن شخصا مثلا عرف أن أكلات معينة تسبب له مثلا أمراضا أو كذا، ثم هو يملأ بيته بهذه المأكولات، طب لماذا أنت تضع المغريات هذه أمامك؟ طب ما أنت كان يمكن أنك أنت تأتي بالأكل الصحي، فهمنا كذا؟ إنسان يعرف أنه إذا جلس مع الهاتف وحده ربما يشاهد أشياء منكرة، فلماذا تفعل البيئة التي تعرف أنك ستقع فيها في المعصية، وكان بإمكانك أن تبتعد عنها؟ إنسان يعرف أنه مع مجموعة معينة كل ما يجلس معهم يغتابون ويشتمون، فلا تجلس معهم. يبقى إذن يا شباب، ليس العاقل هو الذي يقاوم البيئة الفاسدة، بل العاقل هو الذي يبتعد عن البيئة الفاسدة قدر الإمكان. هذا هو الإنسان العاقل، هذا هو الإنسان الذي يريد أن يغير نفسه للأفضل. وهذا شباب له نظائر في الشريعة. الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأول ما ذهب إلى العالم أول كلمة قالها له العالم بعدما قال له من يحول بينك وبين التوبة، قال أهجر أرضك فإنها أرض سوء. لماذا؟ يعمل المعاصي ولا يأمره أحد ولا ينهى ولا أحد ينكر عليه. وقد يعني ذم الله بني إسرائيل، الذين كفروا من بني إسرائيل ولعنوا بذلك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. واضح يا شباب؟ إذن الإنسان الموفق والعاقل هو الذي يهيئ البيئة حوله لأهدافه، سواء بقى أهدافه في أهله، في أبنائه. طب ربما أنت تكون قويا مثلا في مقاومة فتنة، لكن أهلك ربما ليسوا أقوياء، أولادك ليسوا أقوياء، فمن الخطأ، وكثير من الناس الذين هاجروا بأبنائهم إلى بلاد فيها فواحش وفيها منكرات، صبروا هم. وهذا قلت أنا كثيرا في بعض المؤتمرات واللقاءات للجالية الإسلامية في بعض الدول، إن قلت لهم إن الجيل الأول منكم ربما يكون يعني كثير منهم عنده حب وإيمان وارتباط بالإسلام، لكن الجيل الذي نشأ يعني من بدايته في المدارس والشوارع وغيرها التي لا يدرس فيها أي شيء عن الدين، بل كلها علمانية وفساد وفسق وفجور، يصعب عليه أن يقاوم كل هذا. ثم تكتفي أنت في مقاومة كل هذا الباطل بمجرد أنك أنت ترسله إلى المسجد ليحفظ قرآن، يحفظ حروف القرآن. كيف ذلك؟ كيف يقاوم إنسان مرض الإيدز والفشل الكلوي وكورونا وغيرها بحباية أسبرين؟ كيف؟ أنت حينما تقول له تقرأ له آية أو اثنين انتهى الأمر، هو يواجه من الشبهات والإشكالات والاعتراضات على الدين والتشكيك في الله وفي رسله وفي الأنبياء وفي الملائكة وفي كل هذا، ثم أنت تكتفي بأن تقرأ معه سورة قل هو الله أحد وخلاص؟ لا، لابد أن يكون العلاج على قدر الأعراض وعلى قدر الأمراض. طيب يا شباب، فإذا الفكرة هنا يا شباب مرتبطة بأمرين: تهيئة البيئة، وكذلك بقدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعرف أن كثيرا ممن يعيشون في بلاد غير المسلمين أو حتى يعيشون في مناطق، طب ما احنا شباب حتى في بلاد المسلمين كثير من المناطق حولها يعني أماكن يعني فجور وأماكن منكرات ومعاصي. الكلام هنا شباب بقدر الاستطاعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهو يتولى الصالحين. الإنسان إذا كان دينه قيمة مركزية أو هو القيمة الأعلى، لابد أنه سيبرمج حياته كلها بناء على دينه. يعني الإنسان شباب على فكرة الإنسان يأخذ قراراته بناء على القيم المركزية عنده. فإذا كان الدين هو المحرك فإن الله سبحانه وتعالى معك، لن يضيعك سبحانه وتعالى. طيب هذه الرسالة شباب بدأت من صفحة 74، فصل. قال ابن تيمية رحمه الله: الهجرة المشروعة كقوله تعالى والرجز فاهجر، وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآيات في سورة الأنعام، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقوله تعالى وتولى عنهم، وقوله واهجرهم هجرا جميلا. وهجرة الصحابة إلى الحبشة ثم المدينة، وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة، وهجران المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الثلاثة الذين خلفوا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك عقوبة لهم أن يهجروا ليرتدعوا أو ليعرفوا قدر خطئهم. قال وأمر عمر بهجر صبيغ بن عسل، وهذا يعني كان رجل يثير الشبهات في عهد عمر رضي الله عنه. وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع، وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع، يعني شخص رأس في البدعة، ليس فقط مجرد شخص مبتدع، لا، هو شخص على بدعة ورأس في البدعة ويحارب السنة ويدعو إلى بدعته، فهذا يهجر من باب الإيه؟ الارتداع. قال بحيث لا يتخذون حكاما ولا شهودا ولا أئمة ولا مفتين ولا محدثين ولا يجالسون ولا يخاطبون ونحو ذلك، كل هذا له مقصودان. نركز بقى شباب كده، ابن تيمية الآن شباب يتكلم عن الهجرة المشروعة. إذا هناك هجرة غير مشروعة، يعني إذا قسمت الله سبحانه وتعالى مثلا شباب إذا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا يدل أن هناك مكرا غير سيء، أن هناك مكرا غير سيء. نعم، كما مثلا كمكر الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، واضح؟ فليس كل المكر سيئا. فكذلك مثلا الكذب، الكذب هو قد يكون بتعمد وقد يكون بغفلة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا. فالكلام هنا شاب عن الهجرة المشروعة، إذا ليس كل هجرة تكون مشروعة. قد يهجر الإنسان أخاه ويكون هو الظالم ويكون معتديا ويكون يعني آثما بهجره. فابن تيمية هنا جمع لك رأس هذه الفكرة من الآيات والأحاديث. فهناك آيات مثلا قالت والرجز فاهجر، على خلاف معنى الرجز، هل هو الشرك، هل هو عبادة الأصنام، هل هو الإثم، وهذا يدخل فيه كل هذا. كذلك مثلا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الذين يخوضون في آيات الله تعرض عنهم تهجرهم، وكذلك وتولى عنهم واهجرهم هجرا جميلا. هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكذلك هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، هجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة، كذلك هجران المعلنين بالمعاصي، شخص مثلا يعلن يجهر بالمعاصي، شخص فاسق فاجر، هذا تهجره لا تكون معه، شخص مثلا مظهر للبدعة أو إماما أو إمام في البدعة يدعو إليها. فلماذا أمر العلماء والأمراء، ولماذا أقصد أمر أهل العلم وكذلك جاء في القرآن والسنة هجر هذه الأشياء؟ ابن تيمية هنا يتكلم عن المقاصد، لا يتكلم عن الحكم، الحكم خلاص بيّنه، لكنه يتكلم عن المقاصد. هذا شباب من أجمل ما قيل في هذه الرسالة. لماذا؟ هو خلاصة الرسالة، يعني أن هذا الهجر له مقاصد، فإذا لم تتم هذه المقاصد لم يكن هجرا مشروعا. واضح يا شباب؟ إذن مراعاة المقاصد في الشريعة أمر أساس. مثلا لو أنا مثلا ولدي فعل شيئا من الخطأ، فأنا هاجرته، يعني إيه مثلا، حاولت أن أجرب معه هذا العلاج، فأنا لم أجد أن هذا العلاج نجح معه، بل زاده في فعل الفساد أو المنكرات، هل هذه الهجرة تكون مشروعة؟ لا، ليست مشروعة. إذن يا شباب، إذا نحن لاحظنا أن الهجرة هذه يكون حكمها تبعا لما تحققه من المقاصد، سنعلم أن الهجرة ليس لها حكم واحد. واضح كده شباب؟ شخص مثلا صديق لك يعني قصر في أمر من أمور الحياة، فأنت حاولت أن تهجره من باب الارتداع حتى يرتدع، لكنك وجدت بعدك عنه زاده فسقا أو كذا أو كذا، ووجدت قربك منه يعني يقلل شره ويكثر خيره، يبقى إذن الأولى أن ألا تهجره. إذن يا شباب، الأمر الذي أنيط بمقاصد فلا يتم إلا بهذه المقاصد. واضح كده شباب؟ طيب، فابن تيمية قال هذه الهجرة شباب لها مقصودان. قال أحدهما اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات، فإن هجران الذنوب تركها، يعني هجران الذنوب هو أن تتركها. قال والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد. يعني كأنه بيقول أن الإنسان إنما، أنا آسف أنا يعني تجاوزت عديت سطر، قال فإن هجران الذنوب تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طبعا الشباب، هذه الأحاديث وأمثالها وهذه الآيات التي تحصر المعنى في سورة منه، مثلا إن الشرك لظلم عظيم، أو مثلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو مثلا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هل هذه الأحاديث والآيات تحصر اللفظ في هذه الصورة؟ لا يا شباب، لكنها تذكر أعلى صورة. فربنا مثلا لما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يتكلم عن العمى الذي يضر الإنسان في دينه، أو أعظم العمى. فأعظم العمى ليس هو عمى البصر، وإنما هو عمل القلوب. فهمنا كده شباب؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإن كان الذي يصرع الناس هو شديدا لا شك، لكنه ليس هذا هو أشد الناس، وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فكذلك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ليس المراد منه حصر الهجرة في ذلك، ولكن حق المهاجر أو أعلى درجة في وصف المهاجر هو أن تهجر ما نهاك الله عنه. وهذا شباب المعنى، هذا المعنى جليل جدا. أنا قلت قبل ذلك الناس الذين يبحثون عن النجاح، كثير من الشباب يتواصل معي يقول أنا أريد أن أنجح. أنا أقول إن أي شخص يعني يقيم خطة في النجاح أو في تغيير نفسه لا يجعل في مقدمتها أن يتقرب إلى الله وأن ينجح فيما خلق له، فمشروعه فاسد، وهو بناء أسس على شفا جرف هار. يعني أي إنسان يريد أن يغير نفسه ولا يجعل في مقدمة تغيير نفسه للأفضل أن يكون تغيير نفسه في تقربه إلى الله وترك ما نهى الله عنه، فهذا إنسان يعني بنى بنيانه على شفا جرف هار. أساس النجاح أن تنجح فيما خلقت له، اجمع بعد ذلك معه أن تنجح في عملك، أن تنجح في أن تكون غنيا، أن تنجح في أن في تطوير نفسك في الرياضة، في أي شيء، في شكلك، في أي شيء. الذي يريد أن يغير من نفسه أو يغير من أسرته ولا يجعل المقدمة في نفسه وأهله وإصلاح الناس هي ما خلق له، فهو يعني مشروعه لا أقول ناقصا، بل هو مشروع متهافت لا قيمة له. والذين يكثرون من الاستماع لأصحاب التنمية البشرية الذين لا يتكلمون بدين ولا بوحي سيصاب بمثل هذا، سيكون عنده مثلا الاهتمام بشكله أو بجسمه أو بعمله أو بلغته أو بعدد المشاهدات أو أي هذه الأشياء، الزخرف هذه ستكون أعلى عنده من دينه، وسيوليها أكبر الاهتمام، وسيعطيها أكبر الوقت، وسيقيس نفسه عليها، وسيؤنب نفسه بقدرها. وهذا شباب يعني من أكثر يعني من استمع إلى هؤلاء وهو لا يعرف خيرهم من شرهم لابد أنه سيصاب بمثل ما أصيب به. وأنا قلت كثيرا لأصدقائي الذين يعاشرون هؤلاء، قلت لهم ليس الخطر فقط في من يعيشون مع هؤلاء أو يعني يستمعون إليهم، ليس الخطر فقط في أن يقعوا في منكرات، لا، الخطر الأكبر أنك ستفكر في الحياة وتنظر إلى الحياة بنظارة هؤلاء، فتعظم ما يعظمون وتحقر ما يحقرون وتنشغل بما يجبرونك أن تنشغل به. وهذا شباب هذا بوابة الضياع، أن الإنسان يفكر بعقلية من لا يؤمن بالله ولا الدار الآخرة، هذه مصيبة. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني أعلى الناس همة وقوة وقدرة في الهجران هو من يهجر ما نهاه الله عنه، فهذا هو أعقل الناس وهو أقوى الناس. والإنسان الذي يقوى على مخالفة هواه فيما لا يرضي الله، يعني لو هواك أمرك بشيء في معصية الله فعصيت هواك، هذا أعلى أنواع القوة حقا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والإنسان يقوى في مواجهة الحياة بقدر ما يقوى في مواجهة هواه، وهذا شباب يأتي بالتدريب. قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، قال والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه اللي هو الجهاد. قال طبعا هو يتكلم عن دار الحرب، يعني الذين يمنعون المسلم من إقامة دينه. هنا سؤال شباب، وأيضا ذكرته كثيرا للشباب الذين يخالطون من ليسوا مؤمنين ويعيشون معهم كثيرا ويصاحبونهم، قلت لهم يا شباب ليس الاستضعاف محصورا في أن تكون مجبرا على فعل المنكر ممنوعا من فعل الخير، لا، الاستضعاف كذلك في أن تكون، ركز معي قوي، لو انت كنت بتاكل دلوقتي او بتشرب ركز بقى معايا في الجملة دي عشان دقيقة جدا، ليس الاستضعاف محصورا في ان تجبر على المنكر او تمنع من الصالحات، لا، هناك استضعاف اخر، ان تكون محاطا بفتن وشهوات قريبة منك لا تستطيع ان تقاومها. يرحمك الله حبيبي، قول الحمد لله. يرحمك الله حبيبي. يبقى أحيانا يكون الإنسان ليس ممنوعا، المسجد أمامه، لكنه محاط بشهوات يضعف أمامها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. فهل الاستضعاف فقط هو أن تمنع من الخير وأن تجبر على الشر؟ لا، هناك استضعاف آخر، أن يكون حولك وقريب منك فتن وشهوات لا تقدر على مقاومتها، فكيف تبقي نفسك في مكان وأنت تعرف وأنك لا تستطيع أن تقاومه؟ فهذا معنى دقيق جدا يا شباب. طيب، قال ولئلا يقع فيما هم فيه، صح، يعني الإنسان يهجر هذا دار الكفر ودار الحرب حتى لا يشاركهم. قال وكذلك هجران قرناء السوء لئلا يرى القبيح ويسمعه فيكون شريكا لهم، كما قال تعالى إنكم إذا مثلهم. يعني لاحظ هنا شباب أنك إذا خالطت قرناء السوء إلا هيحصل، إما أنك تكون مثلهم يعني تقع فيما وقعوا فيه، وإما أنك ترى المنكر والقبيح وأنت لا تنكره. واضح كده؟ لذلك ربنا قال إنكم إذا مثلهم، يعني إذا أنت شاركت مجموعة يخوضون فيما لا يرضي الله وسكت عنهم فأنت مثلهم. قال ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طبعا هو لم يجعل هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في إسناده كلام، لكن بعض أهل العلم حسنه. المهم أن ابن تيمية ساقه هنا على معنى صحيح، فكلمة على دين خليله، الدين هنا بمعنى العمل يا شباب، والهدي والسنة، واضح؟ وقلت لكم يا شباب، كثير من الناس والله العظيم كان نجاحهم وفلاحهم بعد فضل الله بسبب صحبتهم، بسبب من يستمعون إليه، بسبب من يخالطونهم، بسبب من يقتدون به. والعكس، كم من إنسان كان لسانه نظيفا وكان قلبه طيبا وكان محترما، لما خالط بعض السفهاء أو استمع إلى بعض الـ يعني من خلقهم سيء أو من لسانهم قبيح، صار واحدا منهم. فلذلك شباب، كلمة المرء على دين خليله هذا معنى صحيح تماما. أن وكلمة الخليل يا شباب نلاحظ أنها ليست مجرد الزميل، وإنما الخليل هو الذي تخالطه وتكثر مخالطته. لا شك أنك ستتأثر بما يفكر فيه وما يخطط له. يعني تصور أنك تجلس مع شخص طول النهار يكلمك في أشياء تافهة، لا شك أنك حتى لو لم تخض معه صرت تافها. لماذا؟ لأنه شغلك بأشياء. واحد تجلس معه ساعتين ثلاثة يكلمك عن أنواع السيارات، عن لعيب الكورة، عن الممثل الفلاني بيأخذ مثلا مرتبات كذا، أنت مالك؟ هذا لا ينفعك لا في دين ولا في دنيا. فلابد أن تكون عاقلا في من تختار. فرق بين الزميل والصديق والخليل، لازم تنتقي أصدقائك. وليست العبرة بكثرة الأصدقاء، وإنما العبرة بكيفية هؤلاء. قال: فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلينظر يعني معناها إيه؟ معناها أنك أنت تعرف من تخالطه وتنظر إليه، وستعرف أنك متأثر به لا محالة. أي إنسان يقول أنا أخالط هؤلاء، كثير من أصدقائي كان يقول مثلا، أقول له بلاش تخرج مع هؤلاء لأنهم يفعلون كذا وكذا، لا أنا قوي، أنا كذا. فحتى لو كان قويا، لماذا تبقى مع مجموعة لسانهم ينطق بالبذيء والفحش من القول، وأنت تسكت عنهم وتقرهم، أو تجبن عن النهي عن المنكر، أو تكون لطيفا على حساب دينك فتجاملهم؟ لماذا؟ أنت لست مجبرا على هذا أصلا، لا تكن لطيفا على حساب دينك. قال: فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب وإن خلطوا في غيرها للضرورة، والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقا. يعني بيتكلم عن الإيه؟ يتكلم عن هجرة قرناء السوء. لاحظ هنا شباب، هذا فهم دقيق جدا. يقول ابن تيمية: فالأول يعني النوع الأول من الهجران، قال يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب. يعني وهذا شباب أنا أعمله مع كثير من أصدقائي، لي بعض الأصدقاء إلى الآن أنا أحتفظ بصحبتهم، لكني أحاول أن أقلل شرهم قدر الإمكان وأكثر الخير فيهم بإذن الله. في أوقات مثلا هم أعرف أنهم يفعلون فيها بعض المعاصي وأشياء مثلا يعني محرمة، فأنا هنا أشعر أن هؤلاء فيهم خير، فواجبي تجاه هؤلاء ليس أن أهجرهم هجرة كلية، وإنما أهجرهم في هذا الوقت فقط، ومع ذلك أتواصل معهم، أوصيهم مثلا بصيام يوم عاشوراء، مثلا بالمحافظة على الصلاة، برعاية أبنائهم. فهذا هو الحكمة، الحكمة ألا تترك من فيه خير. إنسان فيه خير أنت تحاول أن تقلل شره وأن تكثر خيره، هذا أحسن الناس عملا يا شباب والله، هو الذي يحبب الناس إلى الله ويبحث عن أو أن يكلفهم بالأعمال المستطاعة. في شخص من أصدقائك تعرف أنه يعني مصر على معصية معينة، فلكن يمكن أن تفتح له أبوابا أخرى من الطاعة، فأن يكون في نور فيه ظلمة أفضل من أن يبقى في ظلمات لا نور فيها. واضح كده يا شباب؟ يبقى النوع الأول من الهجران من هجران قرناء السوء. لاحظ هذه الرسالة جميلة، أنها لا تأمرك فقط أو لا تحثك على هجرة أهل السوء، بل تأمرك بإصلاحهم إذا استطعت. يبقى النوع الأول من الهجرة أن تهجره فقط وقت الذنوب، إذا كان على شر أو على منكر. أنا جالس مع أصدقاء وبعد كده بدأوا يغتابوا شخصا، فقلت لهم لو سمحتم الغيبة حرام، لا تذكرونه بسوء. فقالوا لا نحن سنذكره بسوء. خلاص أنا أتركهم وأمشي، لا أبقى معهم حال المعصية، تمام كده؟ وإن كانوا في أحوال أخرى يمكن أن أجتمع معهم على قرآن أو على كذا أو على كذا، فلا أجعل شرهم مانعا من الاجتماع معهم على الخير، ولا أجعل الخير يجعلني أبقى معهم في وقت شرهم. والعبرة بالمتعاون عليه وليس المتعاون معه. يعني يمكن أن أتعاون مع شخص مثلا يكون فيه بعض الشر، ولكن أتعاون معه على خير معين، واضح؟ ويمكن أخي أعرف أنه يريد شرا فلا يحل لي أن أعاونه عليه. طيب، وهذا معنى أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما تأخذ على يديه. قال: فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب وإن خلطوا في غيرها للضرورة، يعني قد أخالطهم للضرورة وقد أخالطهم أيضا من باب إصلاح شرهم، واضح؟ أو نهيهم عن المنكر. طيب، وقال: وإن خلطوا في غيرها للضرورة، طبعا إنسان عنده أصدقاء في أصدقاء سوء في العمل، هيترك العمل لأجلهم؟ لا، وإن كان يقلل، يعني يقدر على قدر الحاجة. طيب، قال: والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقا، ده النوع الثاني بقى، فإن المعاشرة قد تجر إلى القبيح، فمن كان مضطرا إلى معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينا ودنيا فهذا لا ينهى عن المعاشرة بخلاف نقاط، طبعا الرسالة فيها بعض الحذف، يعني هو يقول هنا في فرق بين من أجبر ومن اضطر لمخالطة أهل السوء، وبين شخص، يعني في واحد مثلا أنا أعرفه مثلا في بعض البلدان في أوروبا مثلا له أصدقاء في العمل، خلاص يعني يقيم معهم في العمل ويبرهم ويقسط إليهم، ليس مشكلة، لكن بعد ذلك يخرج معهم ويتودد إليهم وهم مثلا عندهم منكرات كثيرة، إذا كان يفعل ذلك بنية أنه يكون سببا في هدايتهم ماشي، لكن هذا مش واضح، يجلس معهم هم يشربون الخمر ويقول أنا لا أشرب معهم، وهم يشاهدون أشياء منكرة يقول لا أنا لا أشاهد معهم. لا، أنت لست مجبرا على ذلك أصلا ولست ملزما، فلماذا تفعل هذا؟ لماذا ترى المنكر وأنت لا تنكره؟ ولماذا أساسا وأولادك يرون هذا؟ هذا والله يا شباب هذا خطر كبير جدا، إن الإنسان يعرض نفسه للفتنة. الإنسان العاقل هو الذي يبتعد عن جذور هذه الفتنة أساسا، لا يعتمد على قوته ويقول أنا قوي، لا بالعكس، الإنسان العاقل يسأل الله العافية، لا يسأل الله الابتلاء ليري الله قوته. لا، سيدنا يوسف فر من النسوة وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والإنسان الذي يتمنى البلاء هو إنسان مغرور أو جاهل، وكم من إنسان تمنى البلاء فلما ابتلي انفسخت عزيمته وظهر ضعفه، كالذين قالوا يعني طلبوا أن ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قالوا يا رب نحن نريد أن يعني عرضنا للجهاد حتى ترى قوتنا، فانفسخت عزائمهم وجبنوا، بل قالوا قال الله سبحانه وتعالى أم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني اعترضوا كمان على حكم الله. فالإنسان شاب يكون عاقلا لا يعرض نفسه للفتن، إنسان مثلا يعرف إن هو إذا دخل موقعا معينا لن يسلم من الشر فيه، موقع مثلا على الإنترنت خلاص لا تدخله، إنسان عارف إن هو طول ما هو جالس على الفيسبوك لا بيقرأ قرآن ولا بينتبه لأولاده خلاص أخرج منه. هذا إما أن تكون قويا في الشيء أو تخرج منه، لا تمتحن قوتك ولا تمتحن صبرك في أمر جربته أكثر من مرة، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طيب، قال بخلاف يعني الذين قد يفسدون عقله أو دينه أو نحوه، يعني هو يفرق هنا بين أن تكون مجبرا على رعاية بعض الناس والإقامة معهم، وبين أن تكون مخيرا، فإذا كنت مخيرا فاتركهم، واضح، إذا لم تستطع أن تنهاهم عن المنكر. قال المقصود الثاني، يبقى المقصود الأول إيه هو شباب؟ اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات، أنك أنت تهجر هؤلاء لتتمكن من أداء الواجبات وأن تترك المحرمات، لأن مخالطتك معهم سبب في ترك الواجبات وسبب في فعل المحرمات. طيب المقصود الثاني، قال تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاء له. يبقى المقصود الأول يا شباب راجع لك أنت، راجع إليك، وهو أن تعان أنت على أن تكون أقرب إلى الله. طيب المقصود الثاني من هجرة المكان السيء أو قرناء السوء هو أن تزجره وأن تعزره وأن تعاقبه فيكون جزاء له، يعني كأن ذلك يكون رادعا له، واضح كده شباب؟ يبقى احنا نلاحظ أن الهجرة، مقاصد الهجرة الشرعية، مقصد يرجع أول شيء أن تكون لله ولا تكون يعني لهوى نفسك، لا تكون لله. ثانيا أنك بهجرة هؤلاء المكان أو الصحبة السوء تتمكن من أداء الواجبات وترك المحرمات. الثالث أن تكون ردعا للمهجور حتى يرتدع أو حتى يحذر الناس من شره، فهمنا كده؟ قال له ولغيره من ضربائه، يعني أن يكون جزاء له ولأمثاله يعني. قال كسائر أنواع التعذير والعقوبات المشروعة، يعني هذا نوع من الهجرة شباب، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، نوعا من التعذير والعقوبة، واضح؟ قال فهذه الهجرة يعني اللي هي الأخيرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل المهجور، ولتنكيل المهجور وغيره على ذلك الذنب. قال وتلك الهجرة يعني الهجرة الأولى اللي هي وهجر ما نهى الله عنه. قال وتلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز عن مواقعة المحظورات البدعية. يعني يا شباب يريد أن يقول إن الإنسان يا شباب بيخالط حاجتين، البيئة والأشخاص. أنت هتخالط إيه تاني؟ البيئة أو الأشخاص. فهو يكلمك هنا عن البيئة والأشخاص. طيب لماذا أنت تهجر البيئة السيئة لتتمكن من أداء الواجبات وفعل وترك المحرمات؟ طيب لماذا تهجر قرناء السوء لأمرين؟ برضو للأمرين، إنك أنت بقائك معهم سبب في السيئات وترك الواجبات، ولتزجرهم ولتردعهم، واضح شباب؟ وكم من إنسان ارتدع بذلك إلا الإنسان المعاند، فهذا لا خير فيه. نحن نريد أن نهجر هجرة ينتفع بها الإنسان، وإذا سواء أحيانا بعض الناس لا يرتدعون بذلك هم لا يهموننا، وإنما يتكلم هنا في الهجرة التي ينتفع بها المهجور. قال وتلك الهجرة يعني الهجرة الأولى اللي هي هجر ما نهى الله عنه، تلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز عن مواقعة المحظورات البدعية والفجورية. فالأولى تحقيق التقوى والثانية تحقيق الجهاد. فالأولى من فعل الذين هاجروا والثانية من فعل الذين جاهدوا. يا سلام على الإبداع. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يجمع المعنيين في آية، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فيريد أن يقول إن هجرة ما نهى الله عنه هذه هجرة، لكن الجهاد بالمال والنفس ليكون دين الله هو الأعلى. قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال رحمه الله ولهذا لا يصلح كذا كذا، يعني نقاط النسخة تقريبا مش موجود فيها هذا الكلام. قال إلا مع المكنة والقدرة، كما لا تصلح المعاقبة إلا للقادر المتمكن بخلاف الأولى. ولهذا كانت الأولى مشروعة بمكة، يعني الهجرة الأولى، والثانية إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام في غاية القوة، فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وترك يعني كاتب تقديمه، يعني وترك تقديمه في شيء من المراتب الدينية كالإمامة والحكم والشهادة والحديث والفتوى. قال وهذا يعني من جملة هجرة الفاجر أو الفاسق، ألا يمكن من أي منصب، أن يكون إماما أو أن يكون شاهدا أو يكون محدثا أو مفتيا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. نردد الأذان ثم بقي لنا شباب تقريبا يعني نصف صفحة نقرأها وتنتهي هذه الرسالة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. صالح اقفل الباب يا صالح. اللهم رب هذه الدعوات والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل والعطاء اللهم قال محمد الذي وعدته. نكمل يا شباب إن شاء الله لمدة يعني 3 دقائق إن شاء الله ينتهي معنا الدرس. قال في أول الصفحة: ولا يصلح المحقق تحت. قال يعني يمكن أن تكون الكلمة هي الهجر، وهذا فعلا أليق. لا يصلح يعني الهجر إلا مع المكنة والقدرة، كما لا تصلح المعاقبة إلا للقادر المتمكن بخلاف الأولى. هو الآن شباب يتكلم عن هجرة، يعني هجرة قرناء السوء أو زملاء السوء. فالإنسان ربما يكون مجبرا أو مضطرا إلى مخالطة هؤلاء. فابن تيمية هنا يقول الهجرة يراعى فيها القدرة والمصلحة، فربما تكون مجبرا على مخالطة هؤلاء. هم معك مثلا في العمارة التي تسكن فيها، هم معك مثلا في البلد التي أنت مقيم فيها، معك في الوظيفة في العمل، فأنت لست قادرا على هجر هؤلاء، واضح؟ وإن كنت قادرا على هجري أن تشاركهم في الباطل أو في المنكر. يبقى احنا شباب عندنا 3 اعتبارات مهمة أو 3 اعتبارات. الاعتبار الأول أن تكون هجرتك لقرناء السوء لوجه الله، وثانيا أن تكون قادرا، وثالثا أن تكون للمصلحة، إما مصلحة زجرهم أو ليرتدعوا أو لتحذر الناس منهم وهكذا. قال: وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة، وربما كان فيه منفعة ومضرة فيراعى ما غلب منهما. يعني ربما يكون هجرك لشخص ليس هو الأولى، الأولى أن تخالطه وأن تصلحه، لأنك لو هجرته لزاد في شره، فكلما كنت معه خف ضرره أو قل شره فهذا يكون أولى. يعني أنت تراعي المصلحة الأكثر، لكن إذا كنت أنت تتأثر به فاهجره. قال: وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات، وتختلف فيه الاجتهادات. صح. قال: وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف، يعني تأليف القلوب، العكس بقى، أنت بدل ما تهجره لا تؤلف قلبه وتقربه منك. قال: فالغرض النهي عن المنكر بأقرب الطرق، وتحصيل المعروف على أكمل الوجه، والله أعلم. هذا شباب من أحسن ما يكون. إذن ربما يكون الإنسان يخالط بعض قرناء السوء يصبر عليهم لأنه يقلل شرهم ويكثر خيرهم، أو لأنه يقلل ضررهم على الناس، فهذا الأولى أن يبقى معهم. وإنسان آخر يرى أنه إذا خالطهم يقع في شرهم. إذن هذا ليس له حكم واحد، الهجرة ليس لها حكم واحد. قال: وأهل السنة، هذا جميل جدا يا شباب، قال هذا باقي خلاص سطور قليلة. قال وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو العبادة. هو كاتب العيادة لا العبادة اللي هو بدع العباد يعني. قال ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره، ومن أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة، وهو فعل أحمد بن حنبل معهم، وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. سيأتي معنا إن شاء الله كتب موسعة في الهجرة المشروعة وهجرة الداعين إلى البدع. خلاصة هذه الرسالة شباب يعني هي جميلة جدا، ولكن حتى يعني نلحق الصلاة أقولها في جملتين. الأولى اختيار البيئة المناسبة للمؤمن، ثانيا اختيار القرناء أو من تخالطهم وتكثر مخالطتهم. فلابد أن تكون البيئة معينة لك على فعل الخيرات وترك المنكرات بحسب الاستطاعة. ثانيا هجرك للبيئة السيئة بقدر استطاعتك وبقدر المصلحة، وخير مكان لكل إنسان حيث يكون أبر وأتقى. الثاني هجرك ما نهى الله عنه، هذا أعلى نوع من الهجران، أن تهجر المعاصي والسيئات وأن تحمل نفسك على فعل الخيرات. كذلك لابد أن تراعي مقاصد الهجرة، فالهجرة لها مقاصد. أولا أن تكون لوجه الله، ثانيا أن تعينك على أداء الواجبات وترك المحرمات، ثالثا أن تكون من باب العقوبة أو الردع لمن تهجره من أهل السوء وأهل الشر والفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا في مكان نكون فيه أبر وأتقى نحن وأبناؤنا ومن نحب. بارك الله فيكم الشباب وجزاكم الله خيرا. عندنا رسالة أخرى إن شاء الله جميلة جدا أيضا بعد الصلاة، من صفحة 77 من جامع المسائل المجلد الثامن، قاعدة في جماع الدين، وهي قاعدة مهمة تأسيسية إن شاء الله، يعني ممكن بعد 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.